أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعزمنا الإمام في صلاة المغرب من سورة الأنعام قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذب به قومك وهو الحق. الضمير دني يرجع إلى القرآن، وكذب به قومك وهو الحق. إنس قل لست عليكم بوكيل. الرسول صلى الله عليه وسلم يعزمس من الوحي، يعزمس من القرآن، القومس يكذبون به، وكذب به قومك في حين وهو الحق. إنس قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ليت متنعزم في سياقها، بمعنى لا يتم قبل أز، لا يتم بعد أز. أن في رب العالمين تعرف نقصي منس، مش كنسن قيمتنا والقرآن. أغنيني وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، استوى في العلم المطلق، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا جانب من قدرته سبحانه وتعالى، علم مطلق. وما تسقط من ورقة، ختم شجرة، من ورقة قاعد تفرط تضاد، من ورائها علم الله سبحانه وتعالى وأمر الله. وطط من يومك إمارو كل جنسجنا قد تصور منش نوراقي منش نتفراي، لن تطنت يوميا في الكرة الأرضية، كل تفرد توضع 400 ليس سنت. هذا جانب. وجانب آخر: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم شيء، علمه كذلك سبحانه وتعالى، ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبت جوارحكم قبل ما أتجم أي فعل، 400 سبق في علمه، ويعلم ما جرحتم في النهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر، لاحظ كلمة هو سبحانه وتعالى وحده، لا يعلمها إلا هو. وهو الذي يتوفاكم بالليل، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كل نفس ذائقة الموت وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إجن حد ستونا محكوم عليه بالإعدام، هل تونجن ستعد ركحة تعد ترسو؟ نعم، ديما يتخمم. رب العالمين قرن كلكم محكوم عليه بالفناء، كل من عليها فان. إمار وسي يدركه الحقيقة، كيف يكون سلوكه، كيف يكون نهاره، كيف يكون ليله. ثم ردوا، ردوا تورن اش خصني قال لي اختيار، ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. هذا جانب من قدرته سبحانه وتعالى. كاع بالشكل غندي بين العظمتنا والكتاب وني راني نستوعب مع الارض منايو دندينو الصفات دندينو الافعال. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. قل هو لكن جانب ضد القدرة سبحانه وتعالى، قل هو القادر، اسم الله القادر، على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق، لاحظ الافعال كلها لله، ان يبعث هو سبحانه وتعالى او يلبسكم هو سبحانه وتعالى ويذيق نتة ويذيق بعضكم بأس بعض. أربعة من السنين أو من الشهور هذه الآيات كان خزرت انت. انظر كيف نصرف الآيات، كيف ننوع الآيات لعلهم يفقهون، لعلهم يفقهون فقه القلب، أدفقهن أون الرسائل أو الأحداث أنها من الله سبحانه وتعالى وحده. بعد سيني وكذب به قومك، أو القرآن كذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. إمارة هل شني لك أنا من المؤمنين المصدقين من المكذبين؟ كيف تعاملنا مع هذا الكتاب العظيم؟ هل لك أن تريحس أم شك أن تريح المجلات الجرائد القنوات النخاطي وسنرى إلا هذا هو مقررنا أن تسوي الغفش السعي يوم القيامة. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يخوضون في آياتنا وتنتبين ما أخذ الجد فأعرض عنهم واتقم عسن حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بعد سيني وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، لم يحتفلوا بهذا الوحي بهذا القرآن، اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم استمر في دعوتك وذكر به، لحظ كذب به قومك استمر ذكر به، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، أن تبسل أن ترهن نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل كل عدل، قال ربي شيد ملء الأرض ذهبا مقابل تنجل من هذا العذاب لا يقبل. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا بسبب كفرهم بما كانوا يكفرون. كانوا معرضين عن الوحي، اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. أسيكم لي قلت توجيه، قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. هناك وحي هناك إنسان، هناك شيطان. أي إنسان؟ رب العالمين أزاز وحي، وفي نفس الوقت لدني الشيطان الذي يصده عن هذا الوحي. لما رأوا السن أي يتبع الوحي من رب العالمين أن يتبع الوحي الشيطان. أنتم معادلة. هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الإنسان قد في كل البشرية سيب بن آدم إلى آخر إنسان بما في ذلك الأنبياء. خاطر الأنبياء رب العالمين سلطة نفس الوحي وهم أول من يطبق ذلك الوحي. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذن أيها الإنسان لندود الامتحان، لندود الابتلاء، نبتليه بعد ما يخذ الامتحان أندول لرب العالمين. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. لاحظ هو سنتون عزم. قل هو القادر وهو الذي يتوفاكم هو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو مع ذلك أقذى لين دنيا وهو الذي إليه تحشرون. نشقن اتجاه خلاف إلى ربك يومئذ المساق عند انتهاء الامتحان. ألاحظ أنسى سنجمين نغض النفس شكل اتجاه خلاف اتجاه وحيد صنص إينيك لش خلاف. إلى ربك يومئذ المساق وأن إلى ربك المنتهى وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. لاحظ وكذب به قومك وهو الحق وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أمرنا لنسلم لرب العالمين نشنين في سر حولنا أن نسلم لمنهاج الله، أن نسلم لآيات الله. همي خطرش أدسكت الوقت ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ولكن لا شيء. سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين واضح. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ونيوا منهاج الأشقياء الأكل والتمتع والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الأنعام يفرش تغطين ظلمان تفونسين تتن يتمتعون مسحوا السن باللي نهاية السن دبتع نهاية السن دسلخ نهاية السن يعني التفوت المشوي. والأشقياء يعيشون كالأنعام. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من لا أزمس القرآن والتبعا لا يتعظون به ولا يتأثرون به. سيني أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلى كالأنعام بل هم أضل سبيلا. آيات مزلزلة تقبلت كل أنعام، لا يتأثرون ولا يتعظون ولا يغيرون ما بأنفسهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ثم ماذا؟ ويلهيهم الأمل، الأمل قنش راموني تسستم زخت زدير زدير تعاشد زدير تجد زدير تنجد زدير. انت ممكن ملك الموت لا يسد، بل لا يتوفاه الله سبحانه وتعالى يوميا مش نعزم طوره، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، وفاة وبعث بين يوم وليلة، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وهذه الحقائق واضحة، ربما قرن عن كتابه أنه مبين، وحشاه سبحانه وتعالى إلا هذه خلق البشرية التج ضائعة نغاس ديزني قل الكتاب نغل منهاج نغل هدى مبهم غامض، بل هو كتاب مبين مش الشيء يوم القيامة ولتسجن حد أسيني رب العالمين والفهيمة. قامنا أربع مرات في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر الآن فهل من مدكر. أن القرآن مبين رب العالمين ذكرت 9 مرات في القرآن، في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، كتاب مبين. في سورة يوسف أبدس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. في سورة الحجر تلك نعزم مارو بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. في سورة الحجر ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. سورة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. في سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. في سورة ياسين وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. في سورة الزخرف بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين. في سورة الدخان بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. مبين واضح. يعني يوم القيامة والتنجم يمكن حدد ياسسيني رب العالمين المنهاج عن تزند القرآن عن تزند غامض عشان 9 مرات يتوكدن غاو المعناي أو الحقيقته إلا هو كتاب مبين. ثم الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان اتبيننا إلا المقرر في هذه الحياة هو هذا القرآن. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. قابل إليك العلم أن فرص مقرر دراسي وبرنامج زمني 400 من نظرنا القرآن هو مقررنا يقنا نظرة نعزم أتنفهم أتنبلغ كذلك. أما البرنامج الزمني يبين الأوقات بكرة وأصيلا ومن الليل أبدان وس دوق دو وس بس يضجر ومن الليل بعض من الليل بس يضجر أون ضجر رب العالمين يبيض يعني الأقساط في سورة المزمل. وهذا الليل هو جزء من أعمارنا أن تسوي الغفص. هل نصدق قاعد يضص أن السهرات لا جدوى من ورائها أن نجلس النصيب لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وسيدنا إبراهيم عليه السلام يطلب رب العالمين إلى شش حكم، بمعنى يقر منهاج يحكم حياته بشكل جمر. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. أنا نوع محطة للتزود، طنوبيل، سيارة، طائرة باخرة، شاحنة، مش كتقطع مسافة معينة، لا بد من تزود التدف في المحطة مش كتج الوقود، التجر مسافة معينة التعود التدف في محطة أخرى، الجهاز النقال لديس بطارية أتضعف، شحن ستضعف، قال جيت للتعبئة جيت تشارجا ولنشنين. أربعة من جمعوا محطاته مش كده عاد نتزود منها ملكة في سائر اليوم عاد غرنا قدرة على تطبيق وتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. إمام رب العالمين في سورة أخرى أغنيش تفصيل عن هذه المحطات بكرة وعصيل ملمي، أنظر إلى سورة طه أن في قوله سبحانه وتعالى فاصبر على ما يقولون. الله ديما التوجيه إلى الصبر، هذا تفت معارضة باش كتغلب في المعارضين، تغلبت كذلك على وسوسة الشيطان. اصبر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك شين البكرة دين قبل طلوع الشمس والأصيل قبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أنظر إلى سورة القاف أن فهو المعنى كذلك، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورتها قبل غروبها في سورة قاف قبل الغروب، ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. ولما هذه المسألة من أهمية رب العالمين أسيش توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أسيني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، واصبر نفسك على علو قدره ومنزلته وتكاليفه وأشغاله الناس شتين. واصبر نفسك خاطي يزن يقين حدا دريح معاسن ينوب عنك، خاطي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ملمي بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. توني سورة الكهف ديما نعزم هل كان طبق النخاط تخزل لحية، والله سبحانه وتعالى يبارك لنا في أشغالنا وفي أموالنا وفي أوقاتنا بسي سبدوس بسي سخدة لعشوينا ما لك سقطعت. من المفروض خاتم المفروض من الواجب أن تكون في بيوت الله بدليل سورة النور. وأذكر بالمناسبة نترحم على الشيخ ناصر مرموري ربي يرحم ديما عقل غاون موعظته ديما عقل خط السيس او الايات بالضبط ديما كشفير يقارن في بيوت ترجموا يعني يضغط في الحرف في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها دي معقل غون لايات يعزمات من سورة النور يسوون كيفي دي معقل خط الباطل يرحم الشيخ ملمور الشيخ ناصر الملموري رب العالمين يوت الأخر تصمد يسبح له فيها من مي بالغدو والأصال منايو رجال خاطئ لا يتاجرون ولكن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولتبع دون منهاج واتبع هواه وكان أمره فروطا كم لناس ندود الحق نعزمت نطوره في شرط الأنعام وكذب به قومك وهو الحق إناس داني في سورة الكهف وقل الحق من ربكم ندود الحق الآن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها تقدمت يوم المحطات لشيد الغادتها لشيد الأصيل مينكنا لكان أخرت وإن يستغيثوا يغاثوا نعم ولكن بماذا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقة في مقابلهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وإخواننا الجن أدركوا ما في هذا الكتاب من عظمة فقالوا عنه أنه قرآنا عجبا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قل أوحي إلي وتنرقي صلى الله عليه وسلم وإنما رب العالمين يحايز قل أوحي إلي ماذا أنت لعزم القرآن شحولي السن باللي لنديني جن يستمعون ضربا من تي أطلعه على هذه الحقيقة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن والله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم سولنا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ما وجه العجب فيه يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا في نفس السورة في سورة الجن أدين أنك تحققت لأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هم زادوهم خاطر أصلا للمرهقين بسبب إعراضهم عن آية الله في سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا خلقت تشغس أموال وأمده مال ممدود أمده نعمة الإمداد أدش أسو أمده أش أسكملا أدي غرس العيد وأسكملا العيد غدسن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا لحظ ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له المالس رب العالمين وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له يسترغس كلش ومهدت له تمهيدا ثم يثمع أن أزيد كلا هامي. إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. رب العالمين أتستعب في حياته سين أموال نيات استعب سأرهقه صعودا. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رحقا. رب العالمين اسلم ماذا نقف في القرآن إلا أصنزوهم تعمروا الغرس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق. ولكنه من إنه سيسي بني القرآن سيسي بن سيلوحي أن يعوذون بالجن فزادوهم رهقا. والواقع واقع الأمة شاهد على ذلك رجال ونساء. في سورة طه تبين رب العالمين فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أتلقي الطوابير طوابير لشان ماني الدجالين العرافين في حين واش نتجنوا لحية بالعكس نكمل نكمل تعب. قال أود كذا وكذا من أموال قال روح لنشن فلاني لا تفطيات لا يزوال لا تفطروا بالله يقضع ساعات نس اللي الفدي قلنا نشن فلاني التقييد ميد نزوان يدوى كلش. وهذا كله من وحي الشيطان. وإذا مرضت فهو يشفيني وحده سبحانه وتعالى خاطئ دون الخزعبلات خاطئ دون الدجالين خاطئ دون العرافين. فزادوهم رهقا. في نفس الصورة أنضبر معه القانون ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعبا. يعرض أدج القرآن أدج ونقنموش الخلاف رب العالمين تستعب تستعيا. ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعبا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. إذن هو كتاب مبين في 9 آيات واضح لجس الغموض. وكذلك هو مقررنا الدراسي لبينا نغض الحقيقة ثم لبينا نغض يعني المحطات المواقيت بكرة وعصيرا ومن الليل. وسوف نسأل عن هذا المقرر وعن هذه الأوقات بالتنجد سنة أشياء يوم القيامة. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ونكن عمليين خاتي نظاريين نتسلى وبركة ننعزم وبركة وإنما هذا عاد نطبق أن ننعزم من القرآن أن نبدأ بسي. والله سبحانه وتعالى هو المتمم والموفق والله أحكم وأعلم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا وعصمنا ما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا زاكية ترضى عنا وتب علينا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.